يطردونه من بين الخيام، وينتقل الحبيب على قدميه المتعبتين من خيمة الى خيمة ومن قبيلة الى اخرى، حتى وصل الى خيمة بدلت الاحزان وشددت الامال وضمدت الجراح، وصل الى خيمة كريمة مباركة جميلة من بين هذه الخيام الكثيرة المترامية الاطراف. دخل الحبيب الى خيمة، الى خيمة اقوام ورجال من اهل المدينة المنورة، شرفها الله وزادها الله تشريفا وتكريما، حيث وجدت دعوته حضورا صالحة تقية نقية، سرعان ما تحولت الى شجرات باثقات غيرت وجه الدنيا وحولت مجرى التاريخ. نعم ايها الاحباب، فلقد جلس الحبيب بين يدي ستة نفر من شباب المدينة، فعرض عليهم الاسلام، فتحركت قلوبهم لدين الله جل وعلا، فشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتجسد الامل وتبسد الحزن في وسط هذه الصحراء المترامية بالجهالة والشرك والكفر والالحاد. تبسد الامل، تبسد الحزن واطرق الامل في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هؤلاء: يا رسول الله، إنا سنقدم على قومنا وسندعوهم إلى الإسلام، فإن جمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وعاد هؤلاء بهذا النور الجديد وبهذا الفجر المشرق، عادوا إلى المدينة المنورة لينفذ نور الإسلام وفجر الإسلام في بيوتها وأرجائها، وأشرق فجر الإسلام على المدينة المنورة على أيدي هؤلاء الأبرار، على أيدي هؤلاء الأطهار الأخيار. ودار الزمن وأقبل موسم الحج التالي، وخرج من المدينة 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصمم هذا الوفد القليل الكبير ان يجتمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمت بيعة العقبة الاولى، تلك البيعة التي حطمت الجدران السوداء التي حالت بين نور الدنيا، بين نور الاسلام وابنائه، بين نور الاسلام والناس، بين الدنيا ونور الاخرة. وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تمت البيعة ان يبعث معهم صحابيا من اصحابه ليعلمهم دين الله جل وعلا، فبعث النبي سفير الاسلام الاول وداعية الاسلام العظيم، ذلكم الشاق المطرف المنعم المدلل الذي كان بالامس القريب يلبس الحرير ويضع العطر والطيب، فاذا مر في طريق من طرقات مكة قال الجميع: لقد مر في هذا الطريق مصعب بن عمير، انه الشاب التقي النقي الذي استعلى على الشبهات والشهوات وتعالى على ملذات الدنيا، ولبس الخشن من الثياب، واكل الجلد مع رسول الله، واكل ورق الشجر مع استاذه ومعلمه في شعب مكة بعد الحصار الاقتصادي. يختاره الحبيب صلى الله عليه وسلم ليكون اول داعية لدين الله في المدينة المنورة، ويخرج مصعب بن عمير ليتعهد شجرة الاسلام بنفسه التي نمت وترعرعت على يديه حتى عاد في موسم الحج المقبل، ليبشر استاذه ومعلمه بان نور الاسلام قد اشرق، وبان فجر الاسلام قد اشرق على المدينة المنورة، واجتمع عدد كبير من الانصار في هذا الموسم مع رسول الله، وبايعوه بيعة العقبة الثانية، وفيها بايعوه صلى الله عليه وسلم على ان ينصروه اذا قدم اليهم وهاجر اليهم، وان يمنعوه مما يمنعون منه انفسهم وازواجهم وابناءهم. تمت البيعة الكبرى

والذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك يا رسول الله. انه اليقين، انها الثقة في الله جل وعلا. وانزل الله جنده من السماء، وانزل الله نصره على عبده، وايد الله المؤمنين الصادقين، وفر المشركون من ارض بدر وتبعثروا في الشعاب والوديان تبعثر الفئران، وعادوا الى مكة بمنتهى الخزي والذلة والذل والندامة، وقد اذهلتهم المفاجأة الايمانية الكبرى التي غيرت وجه الدنيا وحولت مجرى التاريخ. انتصر المسلمون في بدر. هؤلاء الحفاة، هؤلاء العراة، هؤلاء الجياع، انتصر بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، انتصر هؤلاء المعذبون، انتصر هؤلاء المقهورون. نعم، بفضل الله جل وعلا. وفر السادة، فر السادة، بل وقتل السادة والاشراف، قتل ابو جهل، قتل هؤلاء الصناديد الذين طالما ساموا هؤلاء المقهورين سوء العذاب. ونصر الله عبده، واعز الله جنده، وتم النصر الكبير الكبير الذي علم الاقدام في انحاء الجزيرة العربية ان للاسلام بعد اليوم قوة ستحميه وستدافع عنه وستسلم اظفار كل من سولت له نفسه ان ينال بعد اليوم من مسلم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ايها الاحباب، لا بد للاسلام من قوة. وهنا بعد هذه الغزوة الكبرى ظهرت بوادر هذه القوة في صلح الحديبية الذي كان هو الاخر نصرا عظيما لمن صبر غور بنوده وشروطه واركانه. فلقد تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح الكبير وهذا الصلح العظيم، تفرغ لدعوة الملوك والامراء، لارسال الكتب الى انحاء الدنيا، لدعوة الناس الى الله جل وعلا، لنتعرف على هذه المرحلة بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فيا ايها الاحباب، هكذا بدات الدعوه مرحله جديده عظيمه اخرى بارسال النبي صلى الله عليه وسلم الكتب والرسائل الى الملوك والامراء في جميع انحاء الارض. ولقد ثبت في الصحيحين انه ارسل رساله الى هرقل عظيم الروم وقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اسم الاريسيين. وختم النبي رسالته الكريمة بقول الله جل وعلا: يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. وبعث رسالة اخرى الى كسرى عظيم فارس، والحديث رواه البخاري ايضا في كتاب المغازي، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد، اسلم فاني ادعوك بدعاية الله، اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اسم المجوس. فلما قرئ على كسرى اهلكه الله، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه. فلما بلغ ذلك رسول الله قال: اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه. وارسل النبي الى المقوقس ملك مصر والاسكندريه

وهو يقول ونبيا وصفيا وخليلا ونبيا وصفيا وخليلا. وقال في رواية البخاري أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها يا رسول الله ولا ألم عليك بعد اليوم. وخرج الصديق ليعلن هذه الحقيقة الكبرى ليعلن هذه الحقيقة التي تصرخ في مبزي أذن كل سامع وعقل كل مفكر أنه لا بقاء إلا لله الحي الذي لا يموت. على رسمك يا عمر أنصتوا أيها الناس. وتلتقوا الجموع الملتهبة الفافية حول أبي بكر ليعلن هذه الحقيقة الكبرى أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم جزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم احشرنا تحت لوائه وأورنا حوضه الأطفاء واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وتبقى لنا جمعة أخيرة في سلسلة الخواطر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء وسوف تكون بعنوان بشرى وأمل. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وتمكينه لدين التوحيد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قلق أمتي التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أنت ولي ذلك مولاه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم جميعا للعمل بكتابك والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. هذا واكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد. فان الله امركم بالصلاة عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبتي في الله ما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان.